الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، سمعنا خيرا كثيرا ونصحا جميلا ابتدأه أخونا عبد اللطيف حفظه الله بالكلام على عبادة عظيمة يحصل فيها التقصير من بعض أهل الإسلام، ولا سيما سكان المدن، فإنهم ربما يمر بعضهم على بعض ولا يظهرون هذه الشعيرة العظيمة، السلام عليكم، تجد تقصيرا كثيرا عند أن تخالط أولئك في تلك البلدان. وقد ذكر ما ذكر من الفضل في هذه العبادة العظيمة الجليلة التي هي تحية أهل الإسلام. وهكذا الشيخ حفظه الله صادق البيت، ونسأل الله أن ينفع بهم جميعا. وقبل ذلك نشكرهم زيارتهم المباركة إلى إخوانهم في هذا المركز السلفي، هذا المركز الذي صار تهوي إليه أفئدة السلفيين لما يجدون فيه من الخير ومن النفع ومن الاستفادة، فيدفع السلفيون بأبنائهم وفلذات أكبادهم فيرونهم عند رجوعهم إليهم قد تحصلوا على خير وقد تحصلوا على فائدة طيبة. فلذلك يكثر علينا أبناء المسلمين وحدانا وزرافات يأتون إلى هذا المكان، وهذا خير معشر السلفيين، هذا خير للجميع، هذه ثروة السلفيين، هذا ميراث أنبياء الله والمرسلين الذي نحن نتمتع به ونتقلب فيه ليلة نهار، ونسأل الله العظيم جل وعلا أن يحفظه لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى من أراد بنا وبدعوتنا وبهذا الخير سوءا أن يشغله بنفسه وأن يكفينا شره وأن يصرفه عنا. فإن عباد الله مقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومقبلون على ما ينفعنا وعلى ما ينفع أهل الإسلام، وهذا من أعظم الملاجئ ومن أعظم ما يأرز إليه أهل الإسلام عند الفتن. فمن وجد معادا أو ملجأ فليعد به، وأعظم الملاجئ وما يعود به العباد مثل هذه الأماكن الطيبة التي يتعلم فيها دين الله، يتعلم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور التي ينبغي لأهل الإسلام عند الفتن أن يكون هذا موقفهم عند الفتن، كما جاء ذلك في حديث أبي موسى، وقد أخبر عن الفتن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وقال في آخره: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. وفي صدره قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. قال: فكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن خير ابني آدم. هذا حديث عظيم يا عباد الله، فيه المخرج من الفتن وفيه أيضا كذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يكون موقفه عند الفتن بمثل هذا الموقف، أنه لا يخوض ولا يستشرف لها، فإن كان معه سلاحا فليخفه وليبعده ولا يظهره عند الفتن. وهكذا أيضا يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى عند الفتن، بادروا بالأعمال فتنا كانقطاع الليل المظلم. يصبح الرجل مسلما يمسي كافرا، حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم، ويمسي مسلما يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ففيه المبادرة والحث، وفيه بيان موقف المسلم عند الفتن أنه يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، والعبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا الموقف الصحيح معشر المسلمين عند الفتن أن الشخص يبتعد تماما منها ولا يستشرف لها ولا يبرز لها، ويقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. وانظروا للذين لم يأخذوا بالموقف الصحيح عند الفتن، انظروا كيف يتخبطون فيها وكيف يسفكون الدماء ولا يبالون، كما أشار أخونا الشيخ في هذه الموعظة الجميلة التي والله جديرة بأن تنشر في أوساط هؤلاء المتجرئين على دماء المسلمين، علهم أن يستفيدوا منها. فإن أهل السنة يكررون النصح للناس إقامة للحجة وبيانا لأحكام الله سبحانه وتعالى ورسوله، وتبرئة للذمة، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وعاش على تنتنة عاش على دم، والعياذ بالله يسفكونه، عاشوا على غنى وعاشوا على له وعاشوا على بعد عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا واجبنا معشر أهل السنة، أننا نقيم حجة الله سبحانه وتعالى على العباد كما أقامها أنبياؤه، أننا نبين السبيل للناس ليحذروا الشر، أننا نبين دين الله سبحانه وتعالى وأحكام الله. وهذا أمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفات أهل الإيمان. فإن لم يقم أهل السنة بهذا الواجب العظيم أظلمت الأرض وكثر الشر فيها معشر المسلمين، كثر الشر فيها. فلذلك أقل أحوالنا أننا نخفف ونحجم من هذا الشر بنصح أهل السنة وبدعوة أهل السنة للناس، بدعوة أهل السنة للناس. ولولا هذه الدعوة المباركة في بلاد اليمن لأظلمت اليمن أكثر وأكثر، ولكن الله استنار قلوب العباد واستنارت البلاد شيئا ما بهذه الدعوة المباركة الطيبة التي قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم والخير في أوساط الناس وتحذير الناس من الشر. فهذه دعوة مباركة وجدت في زمن والناس في أمس الحاجة، في أمس ما يكونون إليها معشر المسلمين، فإنهم لا مخرج لهم إلا الرجوع إلى هذه الدعوة الطيبة، إلا أن يثقوا بحملة هذه الدعوة المباركة التي قد جرب الناس أهلها، جرب الناس أهلها والقائمين عليها في سرائهم وفي ضرائهم، جربوهم وأنهم على وتيرة واحدة، شعارهم البعد عن الفتن، شعارهم التحذير من الفتن، شعارهم عند الفتن الإقبال يا عباد الله على طاعة الله، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هذا شعار أهل السنة عند الفتن، بادروا بالأعمال، العبادة في الهرج كهجرة إلي، احذروا الفتن معشر المسلمين، اجتنبوا ما يسخط الرب سبحانه وتعالى، اجتنبوا مغضبات الرب جل وعلا، فإن عذاب الله قريب وما هي عن الظالمين ببعيد. نعم معشر المسلمين، فهذا النصح الذي تسمعونه ويتكرر من دعاة أهل السنة، إنما هو من باب قول الله جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنما هي المعذرة معشر المسلمين، فأهل السنة يؤذون من أجل القيام بالواجب العظيم، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقتلون وتسفك دماؤهم ظلما وبغيا والعياذ بالله بغير برهان ولا قرآن، كل ذلك لأنهم يقومون بهذا الواجب العظيم. وهذا سبيل كل من سلك هذا المسلك أنه سيؤذى. قتل أنبياء الله بسبب قيامهم بهذا الواجب العظيم، أوذي الصالحون وسفكت دماؤهم، كل ذلك ما ذنبهم إلا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا ذنبهم عند هؤلاء معشر المسلمين. فنحن في خير، فإن أصابنا شيء فإننا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإننا إن شاء الله نبتغي مرضاة الله جل وعلا بما نقدمه لأهل الإسلام، فإننا نؤذى من أجلهم والله، نؤذى من أجل نصحهم، نؤذى من أجل انتشالهم عن هذه المعاصي وإبعادهم عن هذه القاذورات التي يرتعون فيها والعياذ بالله، نؤذى من أجل دين الله وإقامة دين الله جل وعلا. فالصوفي لا يؤذى معشر المسلمين لأنهم يعرفونه، والرافضي لا يؤذى بل يدفع به، وهكذا جهات أخرى لا تؤذى لأنهم هم الذين يدفعون بها. وإنما يؤذى أهل التوحيد ويؤذى أهل السنة، يقتل القتيل فينا بعد القتيل، ما ذنبه؟ ليس والله له ذنب، وليس والله ممن يثير الشغب على المجتمعات وممن يثير الفتن على أهل الإسلام، بل هو أحرص الناس على إبعاد الناس عن الفتن وأحرص الناس على أمن الناس، ومع ذلك يؤذى، ومع ذلك يسفك دمه، ومع ذلك يروع ويخف ويخوف وهو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويدعو الناس إلى البعد عن الفتن. ماذا يريدون من أهل السنة؟ يريدون البلاد تظلم وتكون عن بكرة أبيها أهل شر، كلهم يطبقون على الشر والعياذ بالله، حتى ينزل سخط الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. فإن عذاب الله معشر اليمنيين يرفع عنكم بسبب هذه الدعوة المباركة، فإن الله يدفع برحلة أهل الحديث ما يدفع من الشر، كما ذكر أسلافنا. وها هي رحلة أهل الحديث لا زالت في اليمن، لا زالت في اليمن رحلة أهل الحديث معشر اليمنيين، التي يدفع الله سبحانه وتعالى به ما يدفع عنكم وأنتم في غفلة من الشر، والله لا تدركون ما يدفع الله سبحانه وتعالى عنكم بسبب هذا الخير الموجود في بلدكم، في بلدكم لا تدرون، والله سبحانه وتعالى يدفع عنا ما يدفع بسبب هؤلاء وبسبب هذه الثلة الصالحة. فإن الصالحين يذهب الأول، فالأول حتى لا يبقى منهم إلا حثالة لا يباليهم الله بالا، فإذا بقيت حثالة لا يباليها الله بالا أقام الساعة عليهم وعذبهم ونكل بهم سبحانه وتعالى. ولكن ما دام فيكم هؤلاء الصالحون، وما دام فيكم هؤلاء الأخيار الأبرار المتقون، فأنتم إن شاء الله يدفع عنكم ما يدفع من الشر بهؤلاء. إذا كان بعض الناس يقول في حمزة الزيات: إني لأرى أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات، فكيف بهؤلاء الذين هم أكثر من حمزة الزيات، آلاف من أهل التوحيد وآلاف من أهل السنة والعقيدة الصحيحة؟ فوالله إنه لجدير أن يدفع الله سبحانه وتعالى بهم ما يدفع من الشر. فيهم عباد، فيهم قوام صوام، فيهم حفاظ للقرآن، فيهم عاملون بكتاب الله سبحانه، فيهم دعاة، فيهم علماء، فيهم أخيار أبرار، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يدفع بهم ما يدفع من البلاء على هذه عن هذه البلاد اليمنية، عن هذه البلاد الطيبة المباركة التي أقبلت على دين الله سبحانه وتعالى وقبلت دين الله دون حروب. جاءها الدين وأرسلت إليها الدعاة إلى الله، لا حروب ولا شيء، دخل أهل اليمن دين الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على دين الله، وأرسل إليهم من الدعاة ما لم يرسل إلى غيرهم من البلدان. أرسل إليهم معاذ، أرسل إليهم أبو موسى، أرسل إليهم كذلك أيضا أبو عبيدة، أرسلت إليهم أو أرسل إليهم ثلة مباركة من أصحاب رسول الله، من أخيار أصحاب رسول الله، أرسل إليهم أمين هذه الأمة. واستأثر رسول الله بالإرسال به إليهم لما يعلم فيهم من الخير ولما يعلم فيهم من الإقبال على السنة. أرسل فيهم من قال رسول الله إليهم: يا معاذ إني لأحبك، يا معاذ إني لأحبك، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، لأنه يعلم أنه سينفع وسيستفيد منه أهل تلك الأرض الخصبة القابلة للدعوة، القابلة لدين الله سبحانه وتعالى. أرسل إليهم مزمار، أرسل إليهم قارئ عظيم، أرسل إليهم من زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من القراء، وقال إنه أوتي مزمار من مزامير آل داود، أرسله يعلمه القرآن، واستأثر بإرساله على غيرهم، استأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرساله على غيرهم، فأرسله إلى اليمن. كل ذلك لما يعلم في هذه البلاد من الخير والإقبال على دين الله سبحانه وتعالى. ولكن لما قطن هذه البلاد الأرفاض حصل فيها ما حصل من الشر، فإنهم لا يسكنون بلدة إلا ويحصل فيها ما يحصل من البلاء ويرفع منها ما يرفع من الخير. فنعم معشر المسلمين، فهذا التزاور الذي بين الفينة والأخرى مع وجود الفتن فيه خير كثير يا أهل السنة، فيه خير كثير، وهو من الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. يخرجون من بلدة شاسعة بعيدة المسافة عنا لأجل النصر ولأجل التوجيه ولأجل التدارس والتزاور والتعارف، وهكذا يطلع بعضنا على أحوال بعض، هذا يحصل فيه النفع. كم استفدنا من محاضرة أخينا عبد اللطيف من الفوائد الجميلة فيما يتعلق بالسلام، وكم استفدنا من محاضرة الشيخ صادق من الفوائد الطيبة ومن الأحاديث التي فيها التحذير من سفك الدماء. حديث واحد يكفي والله لمن يعقل أن يكون أبعد ما يكون عن هذه الجريمة العظيمة، آية واحدة كافية في البعد عن هذه الجريمة، فكيف بالآيات تترى وكيف بالأحاديث كذلك متوالية في التحذير من هذه، ومتواترة في التحذير من هذه الجريمة العظيمة. فحي الله من جاء، وحي الله زوارنا، ونحن أسعد ما نكون بمن يأتي إلينا وينزل علينا ضيفا ويجد إن شاء الله إخوانا كرما، ويجد إن شاء الله ما يسره في هذا المكان الطيب الذي هو يعتبر إن شاء الله لأهل السنة أجمعين، فأهل السنة جميعا يقومون عليه، الشيخ أبو حمزة والشيخ ياسر والشيخ عبد اللطيف وغيرهم من أهل السنة من مشايخ السنة في هذه البلاد، بلاد حضرموت وهو مركز الجميع، وهو مركز شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، فهو مركز إن شاء الله يقتفي تلك أو تلك أو يقتفي آثار تلك البقعة الطيبة، فنمشي إن شاء الله على ما كان في تلك البلاد الطيبة دماج، لأننا رأينا نفعه، وإن شاء الله لن نغير ولن نبدل حتى نلقى الله جل وعلا، ونحن على هذا الخير العظيم إن شاء الله، ونسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. فهذا مركز أبي حمزة ومركز عبد اللطيف أبي العباس، ومركز كذلك الشيخ ياسر حفظه الله تعالى، ومركز أخينا معافى، ومركز أهل المهرة، ومركز أهل تعز، ومركز أهل أبين ولحج وعدن وغيرهم من مشايخ السنة ودعاة السنة وأهل السنة. فهذا المركز يا أهل السنة حافظوا عليه بالدعاء له أن الله سبحانه وتعالى ينميه وأن يثبته وأن يبارك فيه وأن ينفع به. فهذا الذي أحببنا أن نزيده. وهنا أيضا كذلك أخونا الشيخ الكريم أبو حمزة موجود في المجلس، فإن شاء الله بعد الصلاة تكون الكلمة له.